بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة أبين موقع الاعتقاد بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من التصور العام للدين الإلهي والخطة الإلهية للمسيرة البشرية إذا صح التعبير. هناك تصور للكون والحياة، تصور مادي يستبعد وجود الله والعياذ بالله، أو يستبعده نظريا أو يستبعده عمليا، هذا لا كلام لنا فيه، وإن كان في عصرنا نحن مبتلون به. يعني المفكرون الآن العالميون أكثرهم يؤمن بالله تبارك وتعالى، ولكن لما يريد أن يقدم تصوره مثلا لتاريخ الإنسان، تصوره لمستقبل البشرية، يتناسى مسألة وجود الله عز وجل أو أن له مخططا سبحانه وتعالى، وأنه كل هذا المسار وفق مخطط إلهي. ما أعرف كيف يبحث هؤلاء المؤرخون الغربيون أو العلمانيون أو الماديون. هؤلاء نظريا هم يؤمنون بوجود الله، ولكن عمليا كأن الله فوض أمر هذه الأرض ومسيرة الإنسان، فوضها للقوانين المادية المتعارفة في الناس ورفع يده عنها. يمكن أن نقول بأنهم مفوضة، مثلا الذين كتبوا في تاريخ الحضارات مثل ويل دورانت أو المؤرخون المختلفون، حتى مؤرخون المسلم، مؤرخين المسلمين أيضا عندما يؤرخون، عندما يعطون تصورا عن الماضي عن المستقبل، يعطون تصورا ماديا بعيدا عن الهدف الإلهي أو بعيدا عن الفعل الإلهي. أكثر من هذا، وصل الظلم إلى أن تاريخ الحضارات عندما يدونوها ما ترى فيها الأنبياء، والله عز وجل في القرآن الكريم يصور أن هذه الحضارات جبهة في مقابلها سلسلة نبوات كانت تمثل الهدى الإلهي، وأن تاريخ الإنسان يتلخص في الصراع بين الضلال والظلم البشري وبين الهدى والعدل الإلهي. الضلال والظلم البشري مثله الطواغيت وحكام الحضارات المختلفة المنحرفون الظالمون، وإلا نادر الذين كانوا يعملون بالعدل منهم. وجبهة النور مثلها أنبياء الله عز وجل والمؤمنون، أنبياء أوصياء مؤمنون أجيال منهم عبر التاريخ، ولو كانوا خط قليل، لكن هؤلاء هم الوجه الآخر، هم النظرية الأخرى. في البحوث النظرية الآن حتى التي تقدم في جامعاتنا مع الأسف، النظرة إلى التاريخ نظرة مادية، نظرة علمانية، يعني نظرة تستبعد وجود الدين، أنه هذا حقيقة واقعة. النظرة عمليا تستبعد الدور الإلهي من هذا التاريخ، مع أنه هو المهيمن. هذا المؤرخ تقول له أنت تؤمن بالله تبارك وتعالى؟ نعم. خالق هذه الأرض هو الله عز وجل؟ يقول نعم. خالق آدم لأسكنه هنا وبدأ ينسل من نسله أجيالا وأجيالا، تعتقد بأنه الله تبارك وتعالى؟ نعم. إذن هل ترى أن الله ترك المسألة أو لا؟ عنده خطة يسير فيها، وبعث أنبياء وأنبياء وأنبياء، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يبشر بالخاتم، بنا بدأ الله وبنا يختم، وأنه سيختم الله عز وجل الحياة على الأرض بشخص من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. كيف تتصور أنت المسيرة الإنسانية للتاريخ بعيدا عن الله تبارك وتعالى، بعيدا عن القرآن؟ أنت كمسلم كيف يمكنك أن تبني تصورك؟ وهذا القرآن الكريم يقدم هذه الصورة الواضحة للتاريخ والصراع بين الحق والباطل وبين الأنبياء وأعدائهم. إذن في أول الأمر لازم تصورنا لمسار التاريخ ومستقبل التاريخ البشري يتصحح. ورثناه نحن في بلادنا الإسلامية، ورثنا عن ناس إما ما يؤمنون بوجود الله مثل بروكلمان وأمثاله، ما أظن أنه هذا يؤمن بوجود الله، أو اللي أرخوا حتى كتبوا في مناهج التفسير الإسلامية مثل قندس سيهر أو أمثاله، ما أظنهم يؤمنون بوجود الله، أو الذين مثلا أرخوا تاريخ عام للعالم مثل ويل دويرانت أو غيره. نحن أخذنا تصورنا عن التاريخ عن هؤلاء وكيف يصح. نحن لنا رؤيتنا، نحن معتقدون بأن الله عز وجل مهيمن وله خطة من أول مسار التاريخ، من هبوط آدم على هذه الأرض إلى آخر ولد يولد من أبناء آدم، الله عز وجل له خطة ومسار يوجه التاريخ نحوها. المهم أن الماديين لهم تخبطهم في هذا الأمر، أو لهم منهجهم المفصول عن التصور الإلهي لمسيرة الحياة البشرية، يعني عن الخطة الإلهية لمسيرة الحياة البشرية والنبوات، ولا كلام لنا معهم. نعم ينبغي أن ننبه ونحذر من التأثر بأفكار هؤلاء، خاصة الآن لما يصورون لنا أن عمر الإنسان على الأرض بملايين السنين وبعشرات الملايين السنين، ومن أين يعلمه؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ها تخرصات. قلت لأحدهم مستشرف في جامعة كامبريدج، أنتم من أين عرفتم أن هذه الهياكل العظمية التي تكتشفونها هي لأبناء آدم؟ من يقول أنه نوع آخر قبل آدم ما كان موجود على هذه الأرض، وهذا الهيكل العظمي اللي اكتشفتوه من ذرية ذاك وليس منا نحن أبناء آدم؟ قال عندنا هكذا، عندكم هكذا. نقص له نعم عندنا نص ويقول أنه سبعة أنواع قبل آدم من أديم هذه الأرض خلقت وكانوا يسكنون هنا. قال هذا شيء مدهش وملفت، هم ما عندهم. ويبدأون يقدرون عمر الإنسان بملايين ويتصورون تصوراتهم ويبنون أحكامهم. نحن عندنا القرآن الكريم، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أهل البيت عليهم السلام، حتى مؤرخين المسلمين تأثروا، نعم تأثروا أكثر ما تأثروا بأهل الكتاب، تأثروا باليهود والنصارى والإسرائيليات عن تاريخ الأرض وعن النبوات السابقة، لكن المنبع الصافي القرآن وما ثبت من حديث النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن أن نقول أن مجموعة حياة الإنسان على الأرض من هبوط آدم على نبينا وآله وعليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله قد ما تبلغ 50,000 سنة، 20,000 سنة، وتاريخ قريب وليس بعيدا، تاريخ واضح الحلقات. نعم هناك قرون بين ذلك، لكن هذه القرون مئات السنين مثلا لا تبلغ أن تكون عشرات الملايين التي يقول عنها المؤرخون. المهم أن التصور العام لمسيرة إنسان على الأرض يمكن أن نقول أن هناك تصور مسيحي، تصور يهودي، تصور إسلامي. لما نستبعد تصورات الماديين والعلمانيين، هذه التصورات الثلاثة خلاصة التصور اليهودي أنهم يرون أن شعب اليهودي هو شعب الله المختار، وأنهم أبناء إبراهيم، ليس كل أبناء إبراهيم، فقط أبناء إسحاق ويعقوب، وهؤلاء هم شعب الله المختار، ويعترفون بأنهم عصوا الله عز وجل كثيرا والله أدبهم، ولكن هم عندهم أيضا أمل بأنه بالمستقبل يأتيهم نبي ولا يؤمنون بالمسيح، يقولون هذا المسيح الدجال، ينتظرون المسيح الصادق بحسب اعترافهم، يتهمون المسيح، لا يؤمنون بنبوة المسيح على نبينا وآله وعليه السلام. وعندهم تصور هكذا: العنصر المختار، الجنس المختار، القبيلة المختارة أو الشعب المختار، هذا هو البشر وغيره لا قيمة لهم، ويجب أن يكونوا خداما لهم، بل في بعض تعابيرهم حميرا لهم. مسيرة الحياة البشرية عندهم من آدم إلى أن طلعت مجموعة الأنبياء السابقين إلى أن خرجت صفوة بني آدم في بني إسرائيل، وفرع إسماعيل يعتبرونهم أولاد الجارية هؤلاء، لأن أمهم جارية مصرية، حتى نبينا وبني هاشم وقريش وأبناء إسماعيل بشكل عام، مع أنهم من صلب إبراهيم لكن لا ينظرون لهم أنهم منهم. خلاصة رأيهم نظرية عنصرية تنظر بالتفوق إلى بقية الأمم والشعوب، ويسمونهم الأميين. وخلاصة رأيها وأملها أنهم هم يحكمون العالم، خلاصة رأيهم أنهم هم العنصر المختار، والذي أدبه الله عز وجل لجرائمه بأنواع التأديبات، لكن يرجع مرة أخرى ويسيطر على العالم ويحكم على العالم، ويأتيه نبيه الموعود ويعمم حكومة بني إسرائيل ودولة بني إسرائيل على شعوب العالم. هذه خلاصة تصور اليهودي. التصور المسيحي، التصور المسيحي ما عنده هذه العنصرية. التصور المسيحي، وخاصة أن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام بعث إلى بني إسرائيل، وهو من ناحية أمه، نحن نعتقد أنه بلا، خلقه الله عز وجل بلا أب، وأمه مريم بنت عمران هي من ذرية إبراهيم، يعني من بني إسرائيل أيضا. يعتقد المسيحيون بأنه لا عنصرية في المسألة، ودخل في المسيحية أنواع من الناس، من الأوروبيين، من غيرهم من غيرهم. إذن العنصرية مسألة مستبعدة من المسيحية، وإن كان هناك قوميات قوية جدا تتسلح بالمسيحية وتحاول أن تستخدم المسيحية، وهذا أيضا يمكن أن يوجد في الإسلام في وغيره، لكن المسيحية ليست دينا قوميا. اليهودية دين قومي، المسيحية دين عالمي ليس دينا قوميا، الإسلام دين عالمي وليس دينا قوميا. خلاصة تصور المسيحية أن الله عز وجل خلق آدم وأسكن آدم في هذه الأرض وذرياته، وبعث فيهم أنبياء، وأن الناس انحرفوا وخالفوا الأنبياء وعادوا الأنبياء وقتلوهم وانحرفوا وطغوا، وصارت في الأرض مجموعة خطايا لشعوب الأرض وأجيالها. باعتقاد المسيحية أن المسيح جاء في هذه المرحلة ليكفر عن خطايا الناس بصلبه، نحن اعتقادنا أنه ما صلب، وأن الله عز وجل رفعه إليه. المسيحية تصورها والعياذ بالله أن الله تجسد في المسيح ليكفر عن خطايا البشر وبصلبه هو. هذه المرحلة. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك مثلا بهذا الحدث الذي حدث والعياذ بالله الله تجسد في المسيح، من أراد أن يهتدي من الناس يهتدي، وتستمر الحياة البشرية هكذا إلى أن يعود المسيح مرة أخرى يهبط من السماء، باعتقادنا نحن أنه لم يتوفى، وفي اعتقاد المسيحيين أنه هو تجسد الله عز وجل والعياذ بالله فيه، مرة أخرى سيتجسد فيه، يسمونه عودة المسيح. إذن نحن والمسيحيين نعتقد بنزول المسيح عليه السلام من السماء مرة أخرى، والآية الكريمة تقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والأحاديث الشريفة أيضا عند الشيعة والسنة تؤكد على أن المسيح عليه السلام دخره الله عز وجل، لم يمته، توفاه، استوفاه عنده، وسينزله إلى الأرض في مرحلة ما. هذه نقطة عن تصور المسيرة البشرية. متى ينزل المسيح عليه السلام؟ ينزل بأحاديثنا وأحاديث إخواننا السنة، ينزل ويصلي خلف المهدي سلام الله عليه، ينزل في عصر المهدي. ينزل في عصر المهدي يعني هناك خطة إلهية وفيها عنصران ثابتان قطعيان: عودة المسيح وظهور الإمام المهدي عليه السلام. إذن يمكن أن نقول أن المسار التاريخي الإلهي من وجهة نظر المسيحيين أنه هناك مرحلة آتية في العالم يعود فيها المسيح وتظهر آيات الله تبارك وتعالى، وبعضهم يقول هذا قريب القيامة، بعضهم يقول لا، فاصلة من القيامة، إلى آخر تصوراتهم. لكن نوعان هم يعتقدون برجوع المسيح عليه السلام، وكنائسهم مبلغوهم القساوسة كتابهم بشكل عام يدعون الناس إلى الإيمان بعودة المسيح وظهوره مرة أخرى. نحن أيضا نعتقد بهذا الموضوع ولكن بصيغتنا الإسلامية وليس بالصيغة المسيحية. هذا تصور لمسار التاريخ عند المسيحيين، تصور عام. تصورنا الإسلامي نحن ما هو؟ تصورنا الإسلامي أن الله تبارك وتعالى أسكن آدم في هذه الأرض وجعلها مكان امتحان له ولذريته وللأجيال المتولدة منه، وجعل في الإنسان قدرة الخير والشر، نفس البشرية ملهمة الفجور والتقوى، طاقتين، طاقة الخير وطاقة الشر لابد أن تعتملان داخل الإنسان الواحد، لابد أن تعتمل طاقة الخير وطاقة الشر عينا كما يعتمل المثبت والمنفي في السلك الكهربائي ليولد كهرباء. لابد هذا الصراع الداخلي داخل الإنسان، صراع الحق والباطل في الأرض، صراع الخير والشر داخل كل إنسان وفي الناس، هذه ضرورة. إذن مدرسة الحياة بمفهومنا الإسلامي قائمة على هذا الامتحان، على إظهار ما بالقوة إلى ما بالفعل. نحن عندنا في من الأحكام الشرعية أن الأعرابي، يعني الأعرابي ليس العربي الذي يسكن في البادية فقط، الأعرابي حتى إذا كان تركي يعيش في الجبال وكان البعيد عن الناس، يعني غير المتحضر اللي ما احتك في الناس، من الأحكام الشرعية أنه لا يجوز الصلاة خلف الأعرابي حتى يتحضر. يعني كيف؟ يعني هذا الإنسان الذي هو ما احتك بالناس مهما بلغ من درجة التقوى والتدين ما يبلغ درجة العدالة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه ما نعرف صبر ما هو. مثل واحد نظريا هو ما شاء الله أمهر سباح، لكن بعد ما جربنا سباحة في البحر. هذا الإنسان الذي هو وصل إلى درجة عالية من التقوى وهو يرعى أغنامه في الجبال أو يعيش بزرعه ويحرس أرضه في الجبال، ما احتك بالناس إلا بأربع خمس أشخاص، كل الذين احتك بهم أو عشرة أو عشرين، هذا ما نعرف جوهر نفسه، حالة الصراع بين الخير والشر في داخل نفسه ما اكتشفناه حتى نعرف أنه عادل. ما إذا أحد يؤذيه حتى نعرف رد فعله أمام الأذى، يصبر أو يظلم ذلك الشخص ظلما شديدا. مغريات الدنيا ما احتك بها، مؤلمات الدنيا وصعابها وضغوطها ما احتك بها، يعني ما تجوهرت نفسه، مثل القوة منفية موجودة وقوة مثبتة موجودة، لكن ما صار في سلك حتى يحتك ويولد كهرباء. الإنسان الذي لم يتحضر، يعني لم يحتك بالناس، الذي يعيش في القرى ومتصل بالناس، هذا شرعا متحضر. التحضر في المفهوم الشرعي غير التحضر في المفهوم المتعارف. المهم، غرضي من ذلك أن الإنسان في داخله الفجور والتقوى لابد أن يتصارعا حتى هو يغلب أحدهما. في المجتمعات أيضا كذلك، هذه سنة إلهية أن بني آدم فيهم قدرة على الخير وقدرة على الشر، نفوسهم ملهمة الفجور والتقوى، ولابد أن تفتح مدرسة الحياة لينجح من ينجح ويرسب من يرسب فيهم. المساعدة على النجاح الفطرة، آيات الله المبثوثة حولهم، الأنبياء المرسلون، العقل، ما أعطاهم من عقل، عوامل النجاح، عوامل الرسوب أيضا، المغريات، الشيطان، نفس قدرة الإنسان على أن يفعل السوء ويظلم الناس. إذن هناك توازن بين القدرة على الخير والقدرة على الشر، توازن عام. هذا الخط التاريخي من الأنبياء هو يمثل صراعا بين الخير والشر. الذين خلصوا من هذا الصراع الخيرون قلة، نعم قلة. ثم ماذا؟ يمكن أن يقال أن الله عز وجل فتح هذه المدرسة ويتخرج منها في كل قرن مثلا ليموتون ويروحون إلى ربهم ملايين يتخرجون من هذه المدرسة، وأغلبهم راسبين والناجحين قلة قليلة، يعني من مجموعة البشر من أبينا آدم إلى عصرنا الذين نجحوا من هذه المدرسة قلة، اللي رسبوا أكثر. يمكن أن يقال أنه ثم ماذا؟ فليكن الناجحون قلة والراسبون أكثر. لو لم يخلق الله تبارك وتعالى هذه المدرسة، لو لم يفتح هذه مدرسة الأرض والحياة، يكون ظلم للذين بإمكانهم أن ينجحوا. إذا عندك في قرية 100 أو 200 من الطلاب، ممكن 100 طالب، وافتح لهم مدرسة، حتى لو عرفت أن اللي ينجحون منهم وينبغون 3، إذا ما فتحت مدرسة تظلم هؤلاء 3، لكن فتحت مدرسة رسبوا الذي يرسبون، ما ظلمتهم، هم رسبوا. وما المانع أن تكون ثمرة الشجرة قليلة؟ تجد شجرة حجمها بمقدار بناية كبيرة، ثمرها صندوق أو صندوقات، ما المانع من ذلك؟ دائما ثمرات الوجود أقل من تلفاتها، أو ثمرات الأشجار أقل من أوراقها وأغصانها، وما المانع من ذلك؟ مجرى الحياة، مسار الحياة، هذا الصراع بين الحق والباطل، بين الإنسان وإبليس، بين الأنبياء والكفار، هذا الصراع الله عز وجل جعله مفتوحا. الله أهبط آدم وأهبط معه إبليس، ومن أولاد آدم قابيل رأسا صدره إبليس وصار من حزبه، كان يظهر لهم إبليس، وأخذ ابن آدم منه وحرض على أخوه، قتل أخوه عندما أوصله أبوه، ثم حرضه على أن ينكر أن أبوه جاء من السماء، أن ينكر الله تبارك وتعالى. عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام أنه تقول جاء إبليس إلى قابيل قال له: أنت تعرف لماذا تقبل قربان هابيل وما تقبل قربانك النار التي جاءت من السماء وأخذت قربان هابيل هذه النار؟ لأن هابيل كان يعبد النار، أنت أعبد النار فيتقبل قربانك. نقول: وبنى له بيتا للنار، وآدم طرده، صار هو وأولاده وكبروا أجيالا، كانوا معمرين، كثروا، كانوا يعبدون النار وضد آدم. وعندنا روايات أنه في يوم وفاة آدم اتخذوا حفلة وشربوا الخمر، قابيل وأبنائه. إذن بدأ معسكر جناح الإيمان بعد وفاة آدم، كان ابنه هبة الله سيف مع أولاده القليلين والكثيرون قابيل وإخوته. بالأخير أولئك سيطروا، وعندنا رواية أنه طردوا هؤلاء المؤمنين، طردوهم إلى جزيرة من جزر البحر. بقي المؤمنون مستضعفون أجيالا والمسيطر هم أولئك، إلى أن بعث نوح. وبعث نوح، هناك بعض الروايات تقول أنه قبل نوح إدريس، بعث إدريس، لكن روايات تقول نوح وإدريس بعده. المهم أنه هذا الموكب، انقسام المجتمع إلى أهل شر وأهل خير، يعني ظهور طاقات الكامنة الخيرة والشريرة، ظهرت الخيرة، هؤلاء غلبوا التقوى على الفجور، وهؤلاء غلبوا الفجور على التقوى. حالة الصراع بين الخير والشر، والأنبياء يبعثون بحسب الخطة الإلهية كل مدة يدعون الناس إلى الخير، يستجيب لهم أحد، وكثير منهم يقتلون وما يستجيب لهم أحد. في المجموع الكلي بقي خط للأنبياء، خط ما، وقد يكون في بعض مراحل التاريخ خط الأنبياء ممثل بواحد فقط. وعندنا رواية عن سلمان الفارسي رحمه الله يقول، يتكلم عن قصة إسلامه، وكان في إيران ولم تعجبه المجوسية، وكان يبحث عن دين، إلى أن جاء تجار من الشام، تجار من الشام، وكانوا مثلا نازلين جيرانهم في خان، وكانوا يقيمون مراسم دينهم، وهو أعجبه دينهم. هذا الشاب سألهم، أين رأس هذا الدين؟ من عالم هذا الدين عندكم؟ دينكم أحسن من ديننا، دين المسيحي الذي كان على التوحيد، وكان داخل فيه التثليث والتجسيد وغيره، لكنه دخل في أوروبا أولا. كان مجمع قونيا كان لهم مضادون، الذين يرون أن عيسى هو رسول الله، وكان مخالفون له، ضربهم الأمبراطور الروماني وتبنى هذا المذهب. وإلا كان جماعة عيسى بالأول كمؤمنين يؤمنون بنبي وأنه رسول الله. المهم ذهب سلمان الفارسي إلى الشام، يقول رأيت هذا رأس هذا الدين، كان آدم كان إنسانا سيئا، وبقي عنده يتعلم الدين لكن كان سلوكه سيئا. قل صبرت تحملت، وإلى أن توفي. لما توفي جاءوا ليشيعوه النصارى في الشام، جاءوا ليشيعوه. قال لهم، وقف سلمان هذا الشاب الفارسي اللي صار هو نصراني ويثقون به، عالمهم أو هناك البطرك الكبير يثق به، وقف هو في جنازته وقال لهم، أيها الناس أشهد أن صاحبكم هذا كان رجل سوء. قالوا ماذا تقول؟ ما تتكلم على صاحبنا الآن وعلى جنازته؟ قال أصبروا، أنا مثلا كنت سكرتيرا، كنتم تأتون له بالأموال لينفقها على الفقراء وكان يجمعها، وأنا كنت أمينه، وهذه أموالكم، وأخرج لهم عدة جرات من الذهب، قال هذه أنفقوها. تعجبوا هؤلاء. المهم هو ذهب، يقول اللي جاء من بعده كان من الأبرار من أولياء الله، العالم الذي جاء بعد ذاك وعاش معه، إلى أن جاءته الوفاة. قال له، يا عم إلى من تكلني؟ المن وين أروح من بعدك؟ مع من أعيش؟ فدله على راهب في قيسارية في منطقة، أيضا ذاك جاءته الوفاة، دله على راهب في عمورية، عمورية الآن في منطقة تركيا. يقول ذاك كان يقول أنه من أوصياء عيسى عليه السلام، وإلى أن جاءته الوفاة ذاك الراهب في عمورية، قال له سلمان، يا عم إلى من تكلني من بعدك؟ هو لما صار كان مريض، وأنا أين أذهب من بعدك؟ يقول، قال له ذاك، والله يا ابن أخي لا أعلم على وجه هذه الأرض على هذا الدين غيري وغيرك. يعني مسيحيون كثيرون، ولكن اللي يقول بأن المسيح رسول الله، عيسى هو رسول الله على هذا الدين، أنا ما أعرف غيري وغيرك. اذهب إلى بلاد العرب فقد أظلك زمن نبي، هاجر لهناك وقريب ما يظهر هناك نبي. وكانت قصة هجرة سلمان، أجوا جماعة من تجار مكة وقال لهم تودوني عند بقرات غنمات فليسات أعطاهم، وقال لهم ودوني إلى بلادكم، فودوه إلى خيبر وباعوه على أنه غلام إلى يهود خيبر إلى آخره. شاهدي من المسألة أن خط الأنبياء كان ممثل في بعض الحالات بأفراد الذين ثبتوا من بعدهم على خطهم. ويقول لي سلمان هذا: والله يا ابن أخي لا أعلم على وجه الأرض على هذا الدين غيري وغيرك. ولذا يقول بعضهم أنه آخر أوصياء عيسى كان سلمان الفارسي رضوان الله عليه. المهم أن مجموعة الذين أطاعوا الأنبياء واتبعوا الأنبياء والأوصياء من بعدهم لا مانع أن يكونوا خطا قليلا عبر التاريخ. من بعد آدم كانوا قلة، من بعد نوح مع أنه أنشئت حياة جديدة وأرض جديدة بعد الطوفان، أزيل كل الطغاة والكفار والذين كانوا 40 سنة كما في الأحاديث عقمت أصلابهم ما أولدوا، وأصغر واحد منهم كان 40 وأغرقهم الله عز وجل بالطوفان. ومن أهل السفينة عندنا روايات أن الذين كانوا في السفينة فقط ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين، أيضا يستدل بعضهم بهذه. المهم أن البشرية الموجودة الآن هم صفوة الله عز وجل بيد نوح، إما صفوة الله من أولاد نوح. هؤلاء الصفوة لاحظوا أولادهم كيف طلعوا، الكفار الفجار سفاكين الدماء، هؤلاء من أولاد الصفوة. كيف لو كان الذين قبل الطوفان ما زالوا موجودين، كيف رح يكون أجيال البشرية وأولادهم الآن؟ المهم أن خط الأنبياء وأوصياءهم دائما كانوا قلة، والتصور العام لمسار التاريخ أنه صراع حق مع باطل، حتى أنه عندنا أنه بعد في حديث ويرويه بعض إخواننا السنة أنه بعد الأنبياء دائما عندما كان يكون صراع كان يغلب أهل الباطل على أهل الحق. إذن خط الحق كان مغلوبا نوعا في أكثر التاريخ، هناك حالات معينة قليلة حكم فيها الخط الإلهي. الدول التي حكم فيها الأنبياء أو أوصياء الأنبياء من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قليلة جدا، فترات الحكم الإلهي وتحقيق العدل الإلهي قليلة جدا. من أبرز هذه الحكومات حكومة نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه السلام، وحكومة نبي الله سليمان كانت فيها قوة استثنائية. يعني الله عز وجل أراد أن يري للبشر نموذج، لو أنكم أطعتم الأنبياء هكذا تكون حياتكم برفاهية، هكذا أسخر لكم قوانين الطبيعة، هكذا أسخر لكم الريح، هكذا أسخر لكم الجن. كانت حكومة استثنائية دولة داود وسليمان، دولة استثنائية. مع ذلك ما عمت العالم، وجدت أحاديث تقول أنها بلغت اليمن ولم تبلغ مصر، يعني من فلسطين وهذا الشريط من الشرق الأوسط إلى اليمن وما تعدت إلى مصر. مصر التي هي قريبة الله عز وجل ما أدخلها تحت حكم سليمان. وتقول الروايات وحتى التوراة أن رحب عام هذا الذي كان عدوا لسليمان مثل مثل عداوة قارون لموسى، شبيه به رحب عام، ربما لا يكون صاحب ثروة كبيرة، لكن من علاقته مع الملك المصري يفهم منه أنه قارون بني إسرائيل في زمن سليمان، وكان عدوا لسليمان وهرب من سليمان، ما أعرف من الأعمال التي ارتكبها أراد أن يقبض عليه سليمان، هرب ولجأ عند شيشق، يقول التاريخ وتاريخ التوراة، ملك مصر، وكان يعمل ضد سليمان من هناك، والله عز وجل ما أعطى سليمان سلطان عليه، هو عرش بلقيس يأتي به من اليمن، وعدوه الخطر من مصر ما أذن الله له بأن يأتي به. بمجرد أن توفي سليمان، وزيره آصف ابن برخية الذي جاء له بالعرش، وعندنا الرواية أنه لما قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أشار لأتي به، فقرأ، ما أعرف ماذا قرأ، اسم الله، وأشار بيده، فخسف ما بين مجلس سليمان إلى عرش بلقيس، سحب عرش بلقيس بيده، خسفت الأرض، يعني الأرض بما فيها مثل اللاستيك خسفت وجره. هذا الإنسان الذي عنده الاسم الأعظم بهذه القدرة، آصف ابن برخية، هو وصي سليمان. بعد سليمان هذا ما كان له ذكر ولا له أتباع، رجع رحب عام رأسا، ربما في تشيع جنازة سليمان حضر أيضا، وبايعه بنو إسرائيل، قسم منهم قالوا لا نبايع ابن سليمان. انقسمت الدولة بعد سليمان اللي يسموها الآن يهودا والسامرة، هذه يهودا بايعوا ابن سليمان واللي لم يكن وصيا أيضا، السامرة بايعوا رحب عام ونصب لهم الأوثان في مساجدهم. إذن رأسا انتهت هذه التجربة وهذه الدولة الاستثنائية، وأخذ يشاع على سليمان أنه هذا كله كان يستعمل السحر وكان إنسان كافر، حتى الله عز وجل يبرئ ساحته ويقول وما كفر سليمان. إذن هذا الخط من المؤمنين عبر التاريخ كان قليلا، وهذه سنة إلهية، أهل الحق قلة دائما وأهل الباطل كثرة، الآن الذين هم الكفار أكثر من المؤمنين عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. تصور كيف، يعني هل تستمر المسألة على هذه ويستمر الأمر إلى يوم القيامة، والمؤمنون والمتدينون كما كان الأنبياء مضطهدين مشردين مقتولين قلة يعيشون في زوايا المجتمعات ولا يحكمون ولا قيمهم ما تنتشر على العالم إلا قليلا، هكذا يستمر المسار إلى يوم القيامة؟ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسس دولة وكان مجد، كانت معجزة، كان انفجار نور عالمي إلى ظهور الإمام المهدي عليه السلام. هذا الاختبار تعمل فيه قوانين الطبيعية من الخير والشر، وفترة انتصار الأنبياء والمؤمنين فيه قليلة. عندما يأتي الإمام المهدي سلام الله عليه هذا يختم به، والحديث بأن الله عز وجل بدأ بنا، يعني ببني هاشم، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وبنا يختم، هذا حديث صحيح. دور الإمام المهدي سلام الله عليه في هذا التصور وموقعه في هذا التصور ما هو؟ إخواننا السنة مع أنه الأحاديث موجودة عندهم في مصادرهم وموجودة في الصحاح الستة، موجودة في غيرها، أنا لاحظت أن مجموع الأحاديث المروية في الإمام المهدي سلام الله عليه 95% مشترك عند الطرفين، يمكن أيضا عندهم أحاديث ما موجودة عندنا، عندنا بعض الأحاديث أيضا ما موجودة عندهم، لكن إلى 90% هو مشترك عند الطرفين. ومسألة بهذه الضخامة وكل المذاهب الإسلامية يرون أنها صحيحة أحاديث، حتى أخوان الوهابيين الذين دائما ينتقدون ويتكلمون علينا، الشيخ عبد العزيز ابن باز، هذا الشيخ القاضي في قطر كتب كتابا أنه ينفي وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، رد عليه الشيخ عبد المحسن العباد ببحثين وافيين، وابن باز عقب وأكد أيد أنه عقيدة إسلامية صحيحة لابد أن يعتقد فيها الجميع. مسألة وجود الإمام المهدي سلام الله عليه يعتقد بها الوهابيون ومختلف المذاهب الإسلامية. مسألة بهذه الضخامة ماذا تعني؟ وماذا يعني أنه هو الخاتم يختم والبدء بالنبي والختام به؟ ماذا يعني؟ هذه تعني مجموعة أمور. أولا تعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ مشروعا، هذا المشروع يثمر في كل جيل، وفي حديث شريف أيضا يدل على هذا أنه إنما مثل أمتي كحديقة أطعمت فوجا وبعدين تطعم فوجا بعدين فوجا، ومن يقول أن الفوج الأخير مو أحسن من الفوج الأول؟ إذا كنوا على أمل. بدأ مشروعا صلى الله عليه وآله، هذا المشروع أتى أنواع من الثمار في العالم، لكن مرحلة الإثمار الكاملة التي يرى كل العالم أنها حق بعثة النبي صلى الله عليه وآله ورسالته تتحقق على يد ولده الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن هناك ارتباط وثيق بين نبي المبعوث لختم النبوات وبين ولده الموعود لختم الإثمار الإلهي، نعتبره خاتم الأوصياء. هذه المرحلة مرحلة ظهور ثمر الرسالة الإلهية في العالم، وليس فقط رسالة النبي صلى الله عليه وآله، يعني النبي صلى الله عليه وآله أكمل البناء. مجموعة الأنبياء رسالاتهم آتت ثمارا، ثمرتها الكبرى تجسدت برسالة النبي صلى الله عليه وآله، رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله ثمرتها العالمية الكبرى تتجسد على يد الإمام المهدي سلام الله عليه. يمكن أن نقول أن معجزة النبي صلى الله عليه وآله كانت القرآن، أبرز معاجزه يعني المعجزة الدائمة الخالدة، يعني الكلمة، يعني ما يثبت أنه من الله، يعني المضمون الفكرة. معجزة صاحب الزمان سلام الله عليه إظهار الخصائص الموجودة في القرآن الكريم. القرآن الكريم ما ظهرت علومه، يعني هذه الرموز التي في أوائل السور كيف فيها علم ما يكون؟ كيف يستخرج منها علم ما يكون؟ الإمام المهدي من الراسخين في العلم الذين عندهم علم القرآن. العلوم الطبيعية المختلفة، عندنا أحاديث كثيرة تدل إن صاحبكم ليركب السحاب ويرقى في الأسباب، أسباب السماوات والأرض، يعني مسألة التنقل في هذا الكون الواسع يكون أمرا ميسورا في زمانه سلام الله عليه. يرى من في المشرق من في المغرب ويكلمه، الآن يمكن بالتليفون التلفزيوني، لكن يمكن وسائل أكثر تطويرا من هذا. وهكذا وهكذا الأحاديث التي تدل على أن الإمام المهدي عليه السلام يأتي ويخاطب العالم بلغات شعوبه وبلغة العلم وبلغة متطورة، وهذا هو نفسه معجزة. إذا إنسان يكلم شعوب العالم بلغاتهم كأنه أحدهم، الآن إذا عندنا إنسان يتكلم بالإنجليزي بلغاتهم، بالتركي بلغاتهم، بالعربي بلغتهم، كأنه منهم بلا لكنة، هذا هو بذاته إذا تكلم بعشر لغات من لغات العالم يقرب من المعجزة. عندنا أحاديث تقول، حديث يقول العلم كله عندما يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه يكون جزئين، هو يضم لهذين الجزئين 25 ثم يبثها في الناس 27، يعني مجموع ما يصل إليه تطور العلوم 2 من 27 مما سيحققه الإمام المهدي سلام الله عليه. يكلم الناس، وطبيعي أن الذي يريد أن يختم الله به لازم يقيم الحجة على اليابانيين وعلى الأمريكان وعلى الإنجليز وعلى الروس وعلى العرب وعلى الترك وعلى أنواع الناس. إذن هذا أمر طبيعي أن يتكلم بلغة علمية بإعجاز من نوع جديد. يمكن أن يقال أن تكملة معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو استخراج المعجزات الموجودة في القرآن الكريم. وهذا الحديث الذي يقول أنه يأتي العرب بكتاب جديد، الإمام المهدي سلام، يعني مو قرآن جديد، قرآن جديد. طبيعي أن القرآن لما يقول هذه الآية ضمها إلى هذه الآية، اقرأها على الموضوع الفلاني تؤثر تأثير المادة الفلاني، تأثير القرآن في المادة، معجزات القرآن، حقائق القرآن، هذا جديد على العالم. لما مثلا يعطي قواعد لحساب الأحداث من أحرف القرآن الكريم، يعطي قواعد سلام الله عليه لحساب مستقبل هذا العمل من آيات القرآن وحروفه، هذه معجزة. وهذه يقولون هذا شيء جديد، شيء جديد. بعض الأخوان السنة يرون هذه الروايات يقولون ها عندهم قرآن جديد عند المهدي سوف يخرجونه. ما هذا الكلام؟ لا تستعجل في الحكم وفي الفهم. كما يقولون أيضا أن الشيعة عندهم قرآن فاطمة، مصحف فاطمة غير قرآن فاطمة، مصحف كتاب مجلد. عندنا يستحب قراءة القرآن في المصحف، مصحف يعني مصحف، قرآن مصحف، وهناك قرآن غير مصحف، قرآن تقرأه عن ظهر قلب، هذا قرآن وليس مصحفا. هذا المجلد هذا قرآن في مصحف، مصحف فاطمة يعني كتاب مجلد عند فاطمة، يعني صار قرآن. هذا من إلقاء الشبهات واتباع الزيف. الإمام المهدي سلام الله عليه يأتي بقرآن جديد، يعني هذا جديد. إذن خلاصة الأمر يمكن أن نقول أن مجموع الرسالات الإلهية وعمل الأنبياء هي مشروع متكامل، هناك مسار وخطة إلهية لمسار الحياة البشرية إلى أن يصل الأمر بنقطة العالم يشعر بأنه لابد أن يحكمه حاكم من قبل الله. الحاكم من قبل البشر ما يدبرون المسألة. حالة الخواء، حال ذي الأفكار والمبادئ المطروحة، حالة الوصول إلى الطرق المسدودة في الطروحات المختلفة، نقطة معينة البشر فيها يتوقعون ظهور الإمام المهدي وأن يأتي بأمر الله عز وجل ويحكم بعلم إلهي بإلهام إلهي ويظهر معجزات الإسلام ومعجزات جده صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو موقع الإمام المهدي. أرواحنا فداه. من التصور العام لمسيرة الأنبياء والتاريخ يمكن أن نقول أنه يستثمر جهود 124,000 نبي. الآن يجي واحد يقولها فضله عليهم، يستثمر جهودهم. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه أبشركم بالمهدي يختم الله به هذه الأمر، يعني أفضل مني؟ لا، سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن ثمر الرسالة الإسلامية، ثمر الرسالة الإلهية، نورها ينفجر على العالم في لحظة، تشعر شعوب العالم بضرورة أن يكون لها حاكم ملهم من الله تبارك وتعالى، وتكفر بالحكام الذين هم حكموها بدون معرفة وبدون إلهام إلهي. ما المانع أن يصل الأمر إلى هذه المرحلة؟ هذا خلاصة لموقع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من تصور العام لمسار التاريخ ومسار النبوات. والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يعجل فرجنا به وأن يصلي عليه وعلى أجداده الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم.